سيدي جد بالجواب وقل لي قد قابلنا. أبا الزهراء أكرمنا منك بنظرة، سيدي أبا الزهراء أكرمنا منك بنظرة، سيدي أقل العترة أكرمنا يا رسول الله. ملأت سيدي جد بالجواب وقل لي قد قابلنا. حلتي فين وورك مرعية سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا بك عمرت سواقي ونحلتي فين وورك مرعية مولاي محمدي دوينا آية بعمامة خضراء مولاي محمدي دوينا آية بعمامة خضراء. اجعلني شاقي حرمة ودخيل لك الأولية مولاي محمدي دوينا يا ابو عمامه خضراء مولاي محمدي دوينا يا ابو عمامه خضراء يا الواحد